فصل لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤه مستقبلا لكن قبل، وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لكن لو أن بها قد تقترب، وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي نحو لو يفي كفا.